يوم ندعو كل أناس بما يوم ندعو كل أناس وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتر وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى أقيم الصلاة ومن الليل